قال حدثنا موسى بن اسماعيل والقعنبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه قال دلي جراب من شحم يوم خيبر قال فاتيته فالتزمته قال ثم قلت لا اعطي من هذا احدا اليوم شيئا قال فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتبسم الي. ثم ورد ابو داود حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه دلي بجراب فيه شحم يعني من العدو فسقط وأخذه والتزمه وقال لا أعطي أحدا منه شيئا يعني معناه أنه يختص به. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني التفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتبسم. فدل هذا على أن مثل ذلك أنه مما لا يخمس وأنه يستعمل ولا يخمس كما تخمس الغنيمة لأنه طعام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي. موسى بن إسماعيل مر ذكره والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا بن ماجة. عن سليمان. عن سليمان هو بن المغيرة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حميد يعني ابن هلال. عن حميد يعني ابن هلال وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مغفر. عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه هو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. موسى بن إسماعيل والقعنبي. عن سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر. هذا رباعي من الرباعيات التي على سند عند أبي داود والقعنبي وموسى بن إسماعيل في طبقة واحدة.